فاهم طبعا امكانيات ام كلثوم، ولكن ام كلثوم عندما وقفت القصب دي يعني بيعطي لاسمهان ولليلى مراد حاجات اخرى مختلفه. هو كان شايف ان ام كلثوم ما تعرفش تغني، يعني مش ما تعرفش، مش لونها انها تغني عفيف. فذكاء ام كلثوم ان هي اخذت من القصب دي كل ما يستطيع فعله في تلك المنطقه اللي هي تخص صوتها، وجد ان هو بيلمع طبعا مع ناس اخرين. اوكي، لذلك أو يعني ام كلثوم اكتفت يعني بالحان الاصابجي قبل 20 سنه يعزف وراها بدون الحلال لحن، رغم ان هو قبل ان هو يعزف الحان تلاميذه زي بليغ حمدي وزي محمد الدودي وكمان الطويل، يعزف ورا ام كلثوم الحان اخرين يعتبروا تلاميذ بالنسبه له. طبعا النقاد والكثير من الكتاب كتبوا ان كانت ام كلثوم بتغير ان الاصابجي بيلحن لاسمهان، وناس قالوا ان هي كانت بتعاقب الاصابجي، ولكن انا كناقد موسيقي وده الكلام اللي انا بحب اقوله لان التاريخ موجود، واحنا بنفسر كل واحد يفسر كما يشاء او كما يتراءى له من خلال قراءته للتاريخ. انا لما درست هذه الفترة وجدت ام كلثوم، ام كلثوم ذكيه جدا، هي عرفت خلاص ان هي مش هتقدر تاخد الاصابجي متطور جدا وراجل مطور، بس خلاص وصلت عند مرحله الاصابجي عرفت ان هي خلاص مش هتاخد مني جديد اكتر من كده في منطقتها، لان هي مش هتغني باسلوب اسمها، كل واحد له اسلوبه اكيد لها طبقاتها الخاصه بيها. فام كلثوم بتيجي في كل فتره من الفترات تعرف مع من تتعامل، يعني ذكاء ام كلثوم يعني تعمل وقفه كده مع نفسها فعلا وتقيم بقى الاعمال، والدليل على ذلك ان هي بتقدر قيمه الاصابجي جدا جدا، ان هي محتفظه بيه ان هو يبقى عازف معاها في الفرقه. هي مش ليس ان هو ماهر، طبعا هو من امهر من عزف العود في تاريخ القرن العشرين كله، الاصابجي وريد السنباطي وفريد الاصفر دول اعظم من عزف العود طبعا في هذه الفتره. هي برضو انا واثق ان هي بتقدر الاصابجي جدا، ودل على ذلك ان بعد وفاه الاصابجي صرت محتفظه بكرسيه فاضي فترة من الفترات. فكون حتة ما كتبه النقاط من غيرة ام كلثوم ان الاصابجي مثلا كانت بتعاقبه علشان بيلحن لاسمهان او لليلى مراد، انا شايف ان دي مستبعده، لان ام كلثوم بذكائها الفني مش هتعاقب مثلا ملحن كبير زي الاصابجي وتفتقد او او او او تتحرم من الحان ممكن يضيف لها جديد. الذكاء حتى الفنان حتى لو انا متضايق ان هو بيلحن لحد اخر بس انا هستفيد منه هيديني جديد، لا انا افضل معاه. فمش ام كلثوم هي اكثر ذكاء من ذلك، ان يعني هي تعاقب على فتحرم من اعمال عظيمه للاصابجي. دكتور أشرف، المرحلة أعتقد اللي بعد الأصابجي يعني نقدر نقول إنها مرحلة مين؟ رياض السنباطي اللي يعني اللي بدأت مبكرا أيضا وظلت للنهاية. هو طبعا قبل رياض السنباطي كان في زكريا أحمد. يعني مرحلة الثلاثينيات اتعملت أم كلثوم مع ملحنين منهم داود حسني. داود حسني اتعملت معاه سنة 1930، عمل لها حوالي 10 ألحان فقط. زكريا أحمد، ودي محطة مهمة في حياة أم كلثوم، اتعملت معاه 66 لحن. عدد كبير طبعا، كبير. سنة 1931 جت بعد كده مرحلة الأصابجي، وهي أهم مرحلة سنباطي، وهي أهم مرحلة في تاريخ حياة أم كلثوم. عملها 103 لحن. اشترك رياض السنباطي مع أم كلثوم في تطوير حاجة اسمها القصيدة الغنائية، وده عنصر هام جدا، يعني محتاج من الباحثين ان احنا طبعا ام كلثوم اتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه عديده في الموسيقى العربيه، ويعني في الاكاديميه عندنا وفي التربيه الموسيقيه اتعمل رسائل كثيره جدا. في ناس اخذت القصيده عند ام كلثوم، في ناس اخذت لغناء الدين عند ام كلثوم، في ناس اخذت جزء اللي هو الارتجال عند ام كلثوم، المواويل، الحاجات اللي هي فيها ارتجال او فيها ما فيهاش لحن. لو بدانا مرحله رياض دي يا دكتور اشرف بحاجه كده على العود، هتدمج ايه منها كده؟ والله يا هو انا في لحن بحبه بس يعني ده كان في السبعينيات، القلب يعشق كل جسم. الله الله. اللحن ده رغم ان رياض السنباطي اتعرض انتقاد ان هو ازاي يغني اغنيه دينيه على اقاع راقص، يعني فقال لك ده مش جو دين، بس لو هما نظروا لها نظرة موسيقية انا شايف ان ده جو الصوفي. فهو رضا السنباطي ما ننساش ان هو برضو نشأة دينية زي ام كلثوم في بداية حياته. وده اثر فيهم هما يعني هذه النشأة اثرت فيهم بعد كده ان هما بالفعل طوروا ادخلوا غناء الديني ام كلثوم ورضا السنباطي ادخلوا الغناء الديني الى قالب القصيدة ده لاول مرة في تاريخ الاغنية الدينية. وده اللي هتكلم عنه بعد ما نسمع جزء من هنسمع دندنة كده على العود من القلب يعشق ونكملها بصوت كوكب الشرق كده ان شاء الله. من القلب يعشق كل جميل I'm دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والمحاضر بأكاديمية السنون. الحوار شيق ولا ينتهي عن كوكب الشرق. اسمح لي يكون فيه حلقة جاية إن شاء الله يعني الأسبوع القادم طبعا فيها الحوار، عايزة حلقات وحلقات، ولكن اسمح لي في الدقائق المتبقية في حلقة الليلة بعد الرياض كان فيه كتير قوي يوم بصمات برضو سريعا كده نذكرهم من الملحنين. هم الملحنين اللي حللوا أم كلثوم بعد رياض السنباطي كان منهم ملحن اسمه فريد غصن سنة 1942، عمل لحن واحد وما كانش له تأثير يعني واضح. بعد كده بقى اتعاملت مع جيل الشباب، جيل ثورة يوليو، الفنانين منهم طبعا أولهم كان محمد الموجي سنة 1954، عملها حوالي 9 ألحان. كمال الطويل سنة 56 عملها حوالي 3 ألحان. أهم محطة من جيل الشباب دولة كان بليغ حمدي سنة 1960 عمل لها 11 لحن من الألحان برضو اللي لها تأثير جدا في تاريخ أم كلثوم. كان من أهمهم إيه يا دكتور؟ ناخد نموذج كده نختم بيه حلقتنا النهارده. بليغ حمدي طبعا عمل لها 11 لحن، أنا شايف إن هم معظمهم رائعين، منهم أنساك اللي أنا غنيتها في الأول، ومنهم فات المعاد. فات المعاد فات المعاد البداية بتاعتها كانت بداية غير تقليدية إطلاقا في تاريخ أم كلثوم الغنائي، لأن بدأ من أساس السلم من فوق فات الماء زي ما يكون بيقول هو. أم كلثوم دايما في كل أغنية تبدأ من أساس المقام، الطبقات اللي هي القرارات الغطية أساس المقام اللي هو مش الطبقات العالية، إنما هو بدأ بجواب المقام ونزل كأنه بيقفل الأغنية، ودي كانت حاجة غير تقليدية في بالنسبة لغناء أم كلثوم. فات الماء وبقينا بعد بعد بعد والنار النار النار بيت النار دخان وبقينا بعد بعد بعد والنار النار النار بيت النار دخان دكتور أشرف. كانت حلقة جميلة، يا رب السادة المستمعين يكونوا استمتعوا معنا، وهنكمل الحوار زي ما اتفقنا الأسبوع القادم إن شاء الله. دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والمحاضر بأكاديمية السنون، واسمح لي فيه نقاط كثيرة لم نتحدث عنها، علاقة أم كلثوم بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وحضرتك ليك يعني نقول كده دراسة تحليلية ودراسات تحليلية في أشياء ونقاط كثيرة عايزين نتكلم عنها، وإن شاء الله تكون في الحلقة اللي جاية بإذن الله. كل الشكر الدكتور أشرف عبد الرحمن، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السجاني. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية المادة العلمية دكتور زين نصار، اعداد وتقديم نزل دسوقي.